صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد، فنؤمن بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح الكتاب بداية المجتهد ونهاية المفصل. وصلنا إلى الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة، ولم يذكر ابن رشد حديثين مهمين وأتيت بهما من نيل الأوطار الإمام فقيه الأصولي الشوكاني، وتكلم كما الشوكاني شرح من نيل الأوطار كتاب المنتقى لابن تيمية، فباب صفة الأذان، فذكر رسالة حسن صحيح. فعن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب رسول الله، لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته للنصارى هناك صلاة، ولا بد من الإعلام أن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا، فلا بد أن يكون هناك أمر حتى يؤذن ويعلم الأذان في كل صلاة. فقال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كارم لموافقته النصارى، طاف به من الليل هو عبد الله بن زيد الصحابي، وأنا آن رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله يحمله، قال فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم استأخر غير بعيد فقال ثم تقول إذا أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله إلى الصلاة، فقال فجاءهم فدعاهم ذات غداة إلى الفجر، فقيل له إن رسول الزمن نائم، فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة كلمة في التأذين إلى صلاة الفجر، كما سيأتي في حديث أبي محذورة وهو ممن كان يؤذن لرسول الله والحديث السابق. وعن عبد الله بن زيد عن أبيه وفيه فلما أصبحت أتيت رسول الله رسول الله، فهذا وحي، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت، فإنه الذي فقلنا فإنه أدى صوتا منك، يعني قال هو يعني صوته أعلى وأجمل. قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به بلال، فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل هذا الذي رأى. فقال صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. وهذا طبعا رسول الله قد ينزل عليه الوحي بهذا، ولكن هذا من الله والله تعالى أعلم، إنما أراد أن يشرك الصحابة الذين هم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يشركهم في هذا الأمر ليعلموا أن هذا الدين هو دينهم، وهذا من أجمل ما يكون. يعني كل الأمور تنزل بالوحي، لا سيما عليه صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب كان الكثير من المسائل يأتي بها وكأنه وحي، ولكن هذا من فضل الله على عمر رضي الله عنه. كذلك تنزيل وقال حديث حسن صحيح. يعني هنا ذكرنا هذا الأصل الذي نزل، وهذا أول شيء. فهذا الأذان الكلمات 14 كلمة في الأذان و11 كلمة في الإقامة، تمام؟ وهنا من حديث أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان، الله أكبر الله أكبر، مرتين، الأولى 4، تمام؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين. هذا الذي يسمى التوجيه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله في السر يسمعها لنفسه، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فبهذه الكلمات أصبح الدعاء الأذان 19 كلمة. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله مستعان. فالمسلم رواية هذا الباب ينقسم أيضا إلى مسلم فأسبي محمود. في الأذان قال وفي تربيع الشهادتين. هذه الصورة بدون تربيع الشهادتين. وباقيه المثنى هي على الصلاة هي على الفلاح. العالم فهذا استحسان في ضيق القوة واستنباط في ضيق وفي الخمسة تمام يبقى بعيدا عن الضعف ليس بضعيف. وأما الكوفي فبحديثي ابن أبي ليلى من التابعين وفيه أن عبد الله بن زيد رأى في المنام رجلا قام على خم حائط وعليه البردان أخضرا كما بينت الحديث فأذن مثنى وأقام مثنى وأنه أخبر بذلك رسول الله فقام بلال فأذن مثنى وأقام مثنى بينت حديث مسلم الذي قاله فاستدل بهذا الحديث بأن الأذان لمالك بن الحويرث ولصاحبه: إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما وليؤمهما أكبرهما. الحديث في البخاري ومسلم. قوله هنا إذا كنتما في سفر، هل هو على ظاهره أم لا؟ إن رجعت إلى سبب ورود الحديث هنا، وَلَا بُدَّ مِنَ الْأَدَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. المسجد يؤذن فيه ويسمع من كل مكان الأذان، فلا حرج على بقية المساجد إلا أن يؤذن. ونحن نحب لهم الأذان، هذا خير، ولكن من ناحية سقوط الفرد عن الأمة فهو فرض كفاية، هو فرض كفاية ويستحب. يعني الرجل نام عن الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقته. النبي لما نام عن الصلاة حتى استيقظ هو وأصحابه في سرية في سفر على شعاع الشمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن ثم صلوا ركعتين، ركعتين الفجر اللي هي السنن سنة، ثم أمره أن يقيم ثم صلى في صلاته يبينان هذا الباب. هل تريد اشكال في هذا الباب؟ نعم اعلي صوتك. بالنسبه للمساجد الذين لا يؤذنون الصلاه لكن اذا حان الوقت يجعلون يعني المذيع يشكل المذيع لكي يدعو الى ان يؤذن الصلاه، يعني ما فيش احد الذي هو يؤذن الصلاه. ماذا يفعلون عند الاذان؟ عند الاذان ماذا يفعلون؟ يشغل المذياع. يشغل المذياع أن يؤذن المذياع، يعني هو يؤذن في المذياع. هل تسأل عن هذه المسألة؟ لا حرج فيها، هذا يعني فوت على كل مساجد أوقاف، لا شيء فيها إن شاء الله. الحكم يدور مع ذلك يدور مع في هذه الحالة أذن. وبعض المساجد بيبقى ليس فيها عامل يؤذن، لربما كانت من المصلحة المسلمة فلا حرج فيه إن شاء الله. نعم. هذا القول الذي قاله على من فهم فيه الدعاء منهم الدعاء الى اجتماع الصلاة، هناك حديث لا أذكر إن كان هذا الحديث صحيحا أو لا، كان عربي الذي كان عيش في البادية فقال له الرسول إذا كنت في معاشيتك فأعطيه. الحديث يدل على أنه واحد مع أنه الماشي كيف أمر الله بالأذان؟ ماذا؟ العربي الذي كان في البادية مع الماشي ما قيل له أن يؤدي وقت الصلاة مع أنه واحد فقط مع الماشي. المسألة هنا أنا قلت القضية هنا ليست على الوجوب العيني، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يكون هذا. النبي قال ولكن هذا مصروف عن ضريبه. ما قضية الاستدلال الصحيح في كل مسألة شرعية نجمع بين الأدلة، فعند الجمع بين الأدلة لابد أن يعتبر هذا هذا صحيح وهذا صحيح. وكما بينت أكثر من يعني حتى في مسألة الحافظ والمبين، وبينت كذلك في مسألة أن النبي أمر من يدخل في الإسلام أن يغتسل، تمام؟ وقالوا هذه الرواية ليست يعني ضعيف، وأكدوا ذلك أن الحديث نفس الحديث في صحيح البخاري والنبي لم يأمره أن يغتسل. ثم قلت بحديث آخر، حديث البخاري ومسلم، لما أرسل صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بقية الحديث. الحديث ولا يجوز تأخير بين عرفة الحج، والنبي لم يأمر معاذ وأبي موسى الأشعري أن يأمر من دخل في الإسلام بالغسل، تمام؟ وهذه مدينة اليمن بعيدة عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث في كتابه وبيان ما قال في جمعية بن حزم صرحت هذا الحديث وحديث البخاري بأمر النبي إن صح الحديث. ومن ثم يعني في هذه المنظومة التي هي من إعمال كل الأدلة يعلم الصارف من غير الصارف، تمام؟ تمام كده؟ نعم. بالنسبة المذياع إذا كان هناك مسجد لا عامل فيه لكي يؤذن يعني معلوم بالضرورة، ولكن أغلب المساجد الرجال موجود، الناس موجودون، لكن لا أحد يؤذن ويشغل المذياع حتى يؤذن. يعني الأمر قلت كما قلت لك، يعني هذا يعني فرض على كل مسجد في مصر. نعم. هنا كما قلت يعني مثلا هنا في عزبة الهجانة يعني أكثر من 150 مسجدا، يعني حوالي 60-70 مسجد ليس فيه إمام ولا فيه مؤذن، وهذا على مستوى مصر في المحافظات كلها. فهذا من باب المصلحة المرسلة، لأن يعني المسألة في كثير من المساجد ليس فيها العمال، يعني مسألة يعني لها وجهة من المصلحة، يعني مسألة ليست مخالفة لشرع الله ولا للسنة. ولكن هذا حكم مثل أن يؤذن، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم. الحاكم ولكن لو كان بلدان أخرى ويقومون هذا يعني دون أمر من الحاكم، لأن معظم الناس يفعلون هنا، نحن في مصر، ولكن حتى ليس هناك عيب. أيوة. فهو المسألة على حسب ما هو القضية، أنت غير مسيطر، لست عليه بمسيطر، غير مسيطر على كل الناس. في بعض الناس يعني مثلا رأت هذا في مصر أو في مكان آخر فتفعله. فالقضية هنا من باب التقليد، مفيش تأصيل علمي، نتكلم على عوام يعني. فالأمر يعني بيؤخذ من باب التقليد ومن باب الجواز يعني، لكن عند التحقيق العلمي أمر آخر. نعم. هل مثل هذه العادات الذي يشكل الأزياء المتابعة والجارة؟ ماذا؟ العادات في المذياء. نعم. المتابعة والجارة. متابعة، نعم. وهنا كأنه هو فعلا المذياء رجل سجل صوته وأذيع. تمام؟ ثم سجل نوى نفسه. وعندك الجوال ترد نعم. لأن القضية هنا العلة موجودة. أنت في مكان في سيارة وما شابه وعندك الأذان تنزله على هاتفك فأتى الوقت نعم نعم العلة موجودة. ليس بشرط أن يوجد المؤذن. العلة موجودة. نعم. أصلا الجوال بس المشكلة في الجوال يعني يختلف يعني ممكن في دقيقة وواحد يؤذن في خمسة دقائق بعد يعني في الجوال صحيح. فالقضية هنا على حسب ما أنت مع الجوال وليس هناك أحد يؤذن تمام تردد معه هناك أذان في الجوال يقول الله أكبر الله أكبر يوسف صحيح كده طلبت أنت مش سامع أنت لم تسمع أنت هتأذن أمر أصل من الأركان الأربعة من القياس الصحيح. خالص. كل الدول تصل إليها من يتكلم بالكلام ومن يتكلم بالصوتين. هنقول إيه ساعتها بقى؟ لازم يجي بنفسه عشان يروح عليه. فليس كذلك يعني. نعم. ولكن موضوع مثال القرآن ولا الذي يقرأ على المصحف ورد أدلة لما كان يكتبون على الألواح والأشجار والعظم، ولكن موضوع بسبب هذا قال يريد يعني الدليل على إيه؟ على المذياع، لأن لو طلب منه من أين يأتي بالدليل؟ أنت عندك ليس هناك دليل في المسألة؟ لا هو هو هو هو يريد، لأن الدليل هنا القصد العلة. أيوة نعم. ولكن مثلا أنا لسه مبتدئ في العلم، كيف أشرع لفلان العلة؟ يسأل نعم. المسألة هنا نخاطب الناس على قدر عقولهم، لكن أصلا عوام الناس ما عندهمش أصلا هذا الفكر الذي يتفكر أيوة. يتكلم فيه أيوة. الناس سمعين أذان وخلص موضوع، بس ليس في ذهنهم شيء قضية، ولكن في بعض الإخوة تسأل لابد أن أرد عليها ولا حرج يعني، حتى لو أسئلة مستفزة ما يجراش Thank you. كثرة الكلام تجعلني فإن في لم يؤذن، فسنة قولية وسنة تقريرية. فسواء أذن أو لم يؤذن قضية هنا في مسألة اتباع السنة ولا حرج. يعني أظن من جل الأمة لا يصلون إلى لا يؤذنون إلى أذان واحد، إلى أذان واحد، فمسألة لا حرج. وليس هناك دخول في البدعة وما شابه، لأنه ليس هناك دليل على وجود الأذانين. نعم. من الذي صرف الأذان الأول للمستحبين؟ أي الأذان الأول في الفجر؟ الذكر الأول؟ لا، أذان بتاع بلال؟ نعم. لا، فرض للاستحباب. أين الوجوب أصلا عشان يبقى استحباب؟ أنه كان يؤذن. الفعل ليس فيه وجوب، الفعل ليس فيه وجوب، ليس وجوب. الوجوب يصرف إلى استحباب، هو ابتداء ليس بوجوب. دلوقتي الأذان الأول تقول الأذان الأول، تمام؟ لو لم تؤذن لا حرج، والعلة الأذان الثاني، تمام؟ وأذن، فالقضية ابتداء ليس هناك وجوب في الأذان الثاني الأول، تمام؟ إيه الإشكال عندك؟ هو الأذان الأول للتنبيه، التنبيه النفس، يعني علة التنبيه، تمام؟ لا، هنا التنبيه في لا سيما في مسائل الصيام، وكذلك الذين يصلون قيام الليل. وهذا القول موجود، نعم. ومين بيقيم الليل؟ ومين بيقيم الليل؟ نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد هنا ابتداء ذكرت لك حديثين، الأعرابي وحديث المسيء في صلاته، فهو مصروف عن ظاهره بهذين الحديثين إن كان هذا على ما تقول يدخل في الوجوب. نعم. حتى الرسول يسأل واجب ماذا؟ الأول أو في الثاني. نعم. في حديث السيدة عائشة حددت هذه الصلاة قوم للنوم في الأذان الأولى؟ لا ليس لا أعرف هذا. أنت عندك حديث؟ نعم كنت قرأت كله تكلم ها؟ لا أذكر المكان التخريج أو القضية هنا جل الأحاديث معلومة وكل من تكلم في الأذان لم يذكر ما قلته هذا بلا شك أنه ضعيف وإن وجد أبحث فيه شرط لأنه خالف ما تكلم في هذه المسألة لم يفرق بين هذا وذلك ونرجع إلى المسألة وننظر إن شاء الله مش مشاكل معها. طيب الأذان ولا لسه؟ عموم الأحاديث تبين معنا عائشة رضي الله عنها خالفت بعد أن قالت الحديث فرض الصلاة ركعتين ركعتين فزيلة الصلاة الحضر وأقيمت قبل صلاة الصف وكانت تتأول فإن ثبت هذا فلا ننظر فيه شيء. استأذن نعم الأولى لم يحلم وقت الصلاة وكيف نقول الصلاة خير من النوم؟ الأولى الأذان أنت تعطل مسألة فيها اعتراض. الأذان هنا لماذا يؤذن؟ تيقظ الناس. نفس العلة في الأذان الأول هي العلة في الأذان الثاني. لذلك الحديث البخاري مسلم ينزل الهلال ويصعد النوم مكتوب فالعلة موجودة بين هذا وذاك ثواني أو دقائق فالعلة موجودة العلة التنبيه فهم نايمين الصلاة خير من النوم. لذلك أقول الحديث لم يثبت I الحديث بهذا الأمر. طيب تمام نعم. طيب الفصل الرابع، الفصل الأول في الشروط، في هذا القسم مسائل ثمانية. إحداها هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا؟ هذه الشروط ثمانية سأجعلها بدون تفصيل عن الوقت على الإقامة، فأقول ثم أعيدها تفصيلا. هل من شرط من من أذن أن يقيم هو الذي يقيم أم لا؟ كما سيأتي مسألة فيها حديث أو إن أخ الصداع أذن ومن أذن فهو يقيم، والحديث لم فلا حرج أن يؤذن، وهذا يحبس يعني والد صراحة وقت الوفي يؤذن الظهر والعصر وأنا أدي بعد الظهر وعلى العصر وأنا أقيم، فالمسألة هنا ليس بلازم وسيأتي الأحاديث. والثانية هل من شرط الأذان ألا يتكلم في أذنانه أم لا؟ وهذا يفصله ابن رشد هنا، فقوله هل من شرط الأذان ألا يتكلم في أسمائه أم لا؟ الأذان عبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهي شعيرة، فلا ينبغي عليك أن تدخل كلمات في الأذان غير الأذان الذي هو مشروع ولا تغير الأذان. ولكن مسألة الشرط هنا ما يلزم من عدم العدم، لذلك قلت لو حدث وهو يؤذن رجل دخل وتكلم مع المؤذن فقال له طهورة مثلا، يقول له مثلا في حد منتظر، هيقول لي ماشي أي كان. ففي هذه الحالة الشرط ما يلزم من عدم العدم، فلو اشترطنا أنه لا يتكلم يبقى بطل الأذان بطل وليس كذلك. فليس هناك دليل على الشرطية ولا على شيء، ولكن يجوز للضروره. تمام؟ ففي هذه الحاله ليست بشرطيه، وكذلك مساله من هذا كلمه شرط غير الواجب. الواجب يحل عنه شيء اخر كسجدتي السهو، اما الشرط يطرس العباده به. والثالثه هل من شرطه ان يكون على قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. قال ابن قدامه المغني يجوز للجنود ان يؤذن ولكن عنده فرصه ان يخرج خارج المسجد ويغتسل ثم يدخل. وحديث لا احل المسجد لحائض ولا لجنود ليس بصحيح، اضعفه البيهقي والبخاري وابن حجر، ابن حجر العسقلاني وكثير من اهل العلم. طيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل احيانه حتى في قراءه القران وهو جنب، وفي البخاري ومسلم اذكار النوم من الايات سوره البقره، ايات الكرسي، ايات اواخر سوره البقره، والمعوذات والاخلاص. والنبي كان في حديث عائشه كان ينام من غير ان يمس ماء، يعني ينام وهو غير متوضئ، ده في روايه صحيحه واخد بالك. فالنبي كان يعني يذكر القران والاذان اقل درجه من القران طبعا. في هذه الحاله قوله هنا هل من شرطه ان يكون على طهاره ام لا؟ لا حرج. واحد دخل المسجد عامل المسجد او امام، فدخل على وقت الصلاة ولم يذهب للوضوء فصلى، نقول له ما تصليش. ما الدليل على ذلك؟ قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. شرط الوضوء الصلاة شرط الوضوء شرط للصلاة، لكن غير ذلك ليس بشرط. ماذا حد يتكلم؟ ما أدري أقول فصلى قلت صلاة قلت صلاة ماذا؟ ما أدري وأقول فصلى المؤذن والإمام بيان. يصلي. نعم المؤذن مش المؤذن بقول يعني إمام يدخل مثلا في بعض الأحيان في روايات الحديث أنهم كانوا ينوبون أمر ولي الأمر يعني هذا الأمر والأمرية لولي الأمر مش للولد الصغير. مروا أبناءكم بالصلاة. النبي يأمر الأولياء الأمور والآباء والأمهات هذا الولد يصلي. طب الصلاة أعظم من الأذان. طب ما سبب هذا أن شرطي في الأذان البلوغ أم لا؟ لا شرط ولا واجب ولا شيء. والثامنة هل من شرطي ألا يأخذ على الأذان أجرا أم يجوز له أن يأخذه؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا.